قول عمر إذا ضريع إذا اسود جنح الليل فالجأت والجبن خطاف خفافا إن حراتنا أزد. إيش من يقرب عليه؟ إذا اسود جنح الليل فالجأت والجبن خطاف خفافا إن حراتنا أزد. أعيد مرة ثانية، إذا اسود جنح الليل فالجأت والجبن خطاف خفافا إن حراتنا أزد. من يعيد؟ طيب الشاهد من هذا البيت قوله إن حراسنا أستن حيث نصب الجزئين. إذن فإذا قال المؤذن أشهد أن محمد رسول الله قل أنا صحيح، لأن فيه لغة عربية بنصب الجزئين. طيب خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.